الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. وهذا الحديث يبين أن الله سبحانه وتعالى كتب، يعني فرض على عباده الحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد الناس المسلمين بمواعظ يبين فيها ما أمرهم الله عز وجل به وما فرضه عليهم، ومن ذلك الحج، وأنه مرة واحدة في العمر وما زاد فهو نافلة. واستدل الأصوليون بهذا الحديث على أن الأصل في الأمر أنه ليس بالتكرار، لا يدل على التكرار، حتى يدل الدليل على التكرار فيكفي في امتثاله مرة واحدة، وتعتبر ذمة الإنسان بريئة إذا امتثله مرة واحدة. وبعض الأحكام تكون بتفويض من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأكثر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في بعض الحالات والوحي يؤيده أو يفوضه، ولذلك النتيجة أن الكل وحي من الله سبحانه وتعالى، وما سكت عنه الشارع فهو عفو، وما كان ربك نسيا. فالأحكام التي تجب على العباد قد زينها الله ورسوله، وما سكت عنه فهو متروك معفو عنه. والأفضل السكوت وعدم البحث في الأمور التي لم يرد لها الشرع بذكر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ففي وقت نزول الوحي إذا لم ينزل حكم فلا يبحث من قبل الصحابة، لأن أعظم المسلمين جرما من يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته. فالأصل أنه مباح حتى يأتي دليل ينقله عن هذا الأصل. فلماذا السؤال عن شيء سكت عنه الشارع؟ هذا في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما كانوا يسألون من أجل هذا، والله عز وجل لا ينسى ولا يفوت عليه شيء. والحديث إن الله كتب عليكم الحج فحجوا يستدل به أيضا على مسألة في الأصول، وهو أن الأمر يقتضي الفورية، وهذا هو الراجح. فتجب المبادرة إلى أداء الفريضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحج على الفور عند أكثر العلماء. ولذلك لو واحد قدر على الحج وما حج ومات فإنه يأثم إجماعا، يأثم لأنه قدر وما حج. لكن لو مات وهو غير قادر فليس عليه شيء. وكذلك من قواعد الأمر أن الأمر يقتضي الوجوب، ويستدله بهذا الحديث: لو قلتها لوجبت. إذا الآن الحديث هذا فيه ثلاث مسائل متعلقة بالأمر، وهذه مباحث أصول الفقه: الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الفورية، الأصل في الأمر عدم التكرار. وكذلك في هذا الحديث رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فإنه كره مسألة هذا الرجل وخشي أن تفرض عليهم بسؤاله. ثم قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت، وهو جمع ميقات. والمواقيت منها ما تكون زمانية ومنها ما تكون مكانية. فهناك مواقيت زمانية للحج، لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، وأشهر الحج شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، وعشر من ذي الحجة. فلو واحد ذهب في شوال، في أول شوال، في واحد شوال، واعتمر بنية التمتع وجلس في مكة إلى وقت الحج وأحرم، هذا يكون متمتعا، حج تمتع، وعليه الهدي. المواقيت المكانية التي ذكرت في حديث تحديد الأماكن التي لا يتجاوزها الحجاج والمعتمرون إلا بالإحرام، وهذا المكان الحرم له أحكام، فيحرم فيه قطع الأشجار ويحرم فيه الصيد، واللقطة لها حكم خاص فيه، ولذلك وقفت مواقيت معينة للإحرام وحدود معينة للحرم، حدود معينة للحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. معنى وقت، وقت أي جعل ميقاتا خاصا، وقتا خاصا للشيء، حدد وقت حدد. وقوله ذي الحليفة مأخوذ من ذو الحليفة، تصغير حلفاء حليفة. حلفاء ما هي؟ اسم نبات ينبت في تلك المنطقة. هذا أبعد المواقيت عن مكة، ميقات أهل المدينة بالحليفة أبعد المواقيت عن مكة، بينه وبين مسجد النبوي 13 كيلو، لكن بينه وبين مكة 420 كيلو. وأما بالنسبة لميقات أهل الشام الجحفة، وقد كانت قرية عامرة من قبل ثم جحفتها السيول فصار الإحرام من قرية رابغ المحاذية لها، فالجحفة إذن هي ميقات أهل الشام ومن جاء من رابغ هي محاذية للجحفة من جهة الشاطئ، فهي الميقات، فهي يعني الميقات أن الناس الذين يأتون من جهة البحر يحرمون منها، يحرمون منها. الذين يأتون من الشمال ومن الساحل الشمالي من العقبة مثلا كلهم يحرمون من الجحفة. الذين يأتون من إفريقيا، الذين يأتون من الغرب، من بلاد الغرب، وكذلك الذين يأتون من مصر من شمال أفريقيا، هذا يعني هذا المنقاد يعتمد عليه الذين يأتون من كل شيء. أما قرن المنازل المسمى بالسير الكبير والذي يبعد عن مكة تقريبا 78 كيلومترا، فهذا لأهل نجد ومن جاء من جهتهم، أهل المشرق، مشرق الجزيرة. وقرن المنازل هو الذي يسمونه وادي محرم، وفيه قرية صغيرة، وأنشئ في هذا الميقات مسجد كبير فيه مرافق تعين المحرمين، وبمحاذاته عند الهدف الطائف أنشئ مسجد آخر كبير لأجل الذين يأتون من الطريق الجديد. هذا ليس ميقاتا مستقلا لكنه لمحاذاة الميقات. إذن هناك أماكن نشأت لمحاذاة مواقيت الأصلية وليست هي مواقيت الأصلية، إنما إن الطريق يمر بها المسافرين يمرون بالمحاذاة من هذه الجهة. والمقصود أن الإنسان لا يتجاوز المكان الميقات الذي يحاذيه أو يمر عنده بالضبط، لكن لا يشترط أن يتقصد الميقات نفسه ليحرم منه، لأن بعض هذه المواقيت صارت قرية خربة من جهة المكان نفسه بالتحديد، لكن بمحاذاتها قرى أخرى عامرة أو خط سريع خط سفر هجرت الطرق وصارت طرق جديدة، فيكفي أنه لا يحرم بعد محاذاته، لا بد أن يحرم قبل، إذا حاذاها أحرم. أما يلملم ففيها بئر تسمى السعدية نسبة إلى امرأة حفرتها تسمى فاطمة السعدية، ويلملم أصلا واد عظيم ينحدر من جبال السروات إلى تهامة ويصب في البحر الأحمر، وهذا لأهل اليمن والجنوب. قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهل هذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والذي يكون ساكن بعد المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ، أي من حيث قصد الذهاب إلى مكة، إن كان في أبحر أحرم من أبحر، إن كان في جدة أحرم من جدة بحرة، إن كان في بحرة أحرم من بحرة، وهكذا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت بأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه ثبت في رفع. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق، وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيم. هذا الحديث أحسنه الترمذي، وبعضهم اعترض على تصحيحه وتحسينه. وذات عرق سميت بذلك لوجود جبل صغير يمتد من الشرق إلى الغرب، عرق فسميت ذات عرق، وتبعد عن مكة، يبعد هذا الميقات عن مكة تقريبا 100 كيلو متر، وأيضا مهجور لأنه لا يمر عليه طريق معين. والعقيق واد يقع الشرق مكة المكرمة بمحاذاة، هذا مثال آخر على أن بعض القرى أو المواقيت المحددة في الذكر، أو أنه لم يعد عنده ناس يسكنون مثلا وصار بمحاذاة أماكن أشهر منه. وذات عرق الذي يحاذيه وادي العقيق هذا المكان قمة جبل مرتفع ميقات في الأصل لأهل العراق، هذه الأماكن وما كان بمحاذاتها لا يحل تجاوزها بدون إحرام لمريد الحج والعمرة، هذه مواقيت مكانية، ومن تجاوزها بلا نية النسك ثم طرأ عليه النسك بعده فلا حرج عليه أن يحرم من حيث أنشأ النية. فلو أن إنسان من أهل مثلا شرق الجزيرة، ما هو ميقاته؟ قرن المنازل، تجاوز قرن المنازل لا يريد العمرة، ذهب إلى جدة، في جدة طرأت نية العمرة عليه، من أين يحرم؟ من جدة، ولا نوجب عليه الرجوع إلى الميقات الذي مر عليه، لأنه لما مر عليه ما كان ينوي الحج أو العمرة. ولذلك هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. طيب أهل مكة في الحج يحرمون من مكة، ومن كان بمكة فلا يعتمر من مكة، بل لابد من الخروج إلى الحل. مكة ليست ميقاتا للعمرة ولا لغير أهلها ومن في حكمهم في الحج. ممن أراد الحج والعمرة في الحديث يدل على أن الذي يأتي مكة لغير الحج والعمرة لا يلزم أن يحرم، كالذي يأتي لتجارة أو غيرها. نلاحظ أن هذه المواقيت موزعة حول مكة من الجهات المختلفة، وهذا من رحمة الله تعالى وتيسيره على خلقه أنه جعل من الجهات المختلفة مواقيت، حتى لا يحتاج الواحد أن يذهب إلى المكان البعيد. لو كان الميقات واحدا لشق على الناس. تحديد المواقيت هذه فيه معجزة نبوية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مواقيت لبلدان في عهده كانت كافرة. فمثلا حدد ميقات أهل الشام وأهل العراق، ما كانوا مسلمين. معنى ذلك لما حدد لهم في حياته أن البلاد ستفتح ويأتي منها ناس مسلمون قبل أن تفتح، فهذا من علام النبوة من المعجزات النبوية، وهذا حصل والحمد لله. وقد عظم الله بيته وشرفه بجعل حما لا يتجاوزها من يأتي للحج والعمرة إلا بهيئة معينة، هيئة الإحرام، ويأتي معظما لشعائر الله. ورد معنا في الحديث قبل قليل أن عمر هو الذي حدد ذات عرق، وقبلها أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حدد ذات عرق. فما هي القصة؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حدد ذات عرق، لكن عمر لم يبلغه ذلك، فحددها عمر من عنده لهم، فعرف بعد ذلك أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد هذا المكان، ولا غرابة في أن يوافق عمر الحق، فقد وافق عمر الحق في عدة مواقف وأمثلة كثيرة، مما يدل على أنه شخص ملهم محدث رضي الله تعالى عنه. والسبب في توقيت عمر لذات عرق لأهل المشرق أن الفتوحات لما صارت في العراق وأسست البصرة والكوفة، وكان قرن المنازل في الشرق الجنوبي وطريق البصرة والكوفة في الشرق الشمالي، شق عليهم الإحرام، فجاءوا لعمر قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن، وإنه جور عن طريقنا، مائل ما ذهابنا إليه سيكلفنا، فقال فانظروا إلى حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. طيب ما حكم الإحرام قبل الميقات؟ بعض الناس يحرمون من بيوتهم، بعض الناس يحرمون من بلدانهم، بعض الناس يحرمون في المطارات، المطار بعيد عن الميقات. الجواب ينعقد مع الكراهية، الإحرام قبل الميقات ينعقد مع الكراهية. والذي لا يمر من ميقات لو في خطوط طيران أو أماكن معينة يمر منها الناس ليست على الميقات يحاذي أقرب المواقيت إليه، لا يحاذي أقرب ميقات، يحاذي أقرب المواقيت إليه. هذه معلومة مهمة في خرائط طيران، مسارات طائرات بالنسبة للحجاج، لأن مسارات الطائرات تختلف. فقد يقول أنا جئنا من بلد الفلانية وأصلا ميقاتنا كذا، لكن خط الطيران يمر أقرب إلى ميقات آخر، فما هو الحكم؟ نقول بمحاذاة أقرب ميقات. إذا جئت على أي خطوط طيران محاذاة أقرب ميقات تحرم منك، محاذاة أقرب ميقات تحرم منك. فإذا جاء قال الآن حاذينا الميقات الفلاني، نقول أحرم. يقول لكن أنا أصلا المنطقة التي جئت منها مثلا ميقاتها كذا، نقول لكنك ما جئت عليها، جئت على ميقات آخر، وجدة ليست ميقاتا، لا يجوز جعل جدة ميقاتا. جدة ميقات لأهل جدة ولمن نشأت عنده نية الحج والعمرة في جدة، لكن جدة ليست ميقاتا لغير أهلها. وكذلك فإن الإحرام في هذه الأماكن وعدم تخطيها بدون إحرام لمريد الحج والعمرة من تعظيم البيت الحرام ومكة، لأن الله جعل المسجد فناء وجعل حدود قبل مكة تعظيما لمكة والبيت الحرام، لا يتجاوزها الشخص إلا بإحرام. وصفة الإحرام ووجوه الإحرام ذكر فيه المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. الآن وصل إلى الميقات وعرفنا المواقيت، والذي لا يمر بميقات معين يحرم بمحاذاة أقرب المواقيت إليه، والإحرام قبل الميقات قلنا أنه ينعقد مع الكراهية إذا كان قبله بكثير، لكن لو قبله بقليل مثل الذين يحرمون بالطائرة، لو قال مثلا سنمر بالميقات الساعة السادسة، فهذا الساعة السادسة إلا خمس أحرم احتياطا لسرعة الطائرة فلا بأس، احتياط للخطأ، احتياط للنسيان، لأن الإحرام الميقات واجب لا يسقط بنسيان ولا ذهول ولا نوم. ولذلك بعض الناس ينامون في الطائرة ويتعدى الميقات وما أحرم، وبعض الناس ينتظر أن يسمع شيئا ولا يسمع شيئا، وتنزل الطائرة في جدة هو ما سواه، وهذا من الأخطاء، فينبغي عليه أن يسأل. بعض الناس قد لا يسمعون الإعلان، وأحيانا يقولون سنمر الساعة كذا، يعلنون قبل بنصف ساعة ولا يكررون الإعلان بعد نصف ساعة. المهم أن الشخص إذا ما أحرم من الميقات تجاوزه، إذا ما عاد إليه وأحرم فإن عليه دم إذا أحرم بعد الميقات، ولو كان ناسي ولو كان ساهي لابد أن يحرم من الميقات، ولو تعدى الميقات بغير إحرام فإذا ما رجع الميقات وأحرم منه فإنه يلزمه دم إذا أحرم بعده. طيب لو واحد قال هل يجوز الإنسان يتجاوز الميقات اختياره ويحرم بعده يذبح دم؟ لو واحد قال أنا عندي شغل في جدة، طيب خلاص أنا لا أريد أن أحرم من الميقات، أحرم بعد الميقات وأذبح دم، في حل يعني؟ نقول هذا ليس حلا، لا يجوز لك أصلا أن تحرم بعد الميقات، لا يجوز. يعني الذي يجاوز الميقات بغير إحرام وهو مريد الحج والعمرة ولا يريد الرجوع إليه فهو آثم، آثم. والدم هذا ليس حلا للإذن، لكن هذا هو الحل لترك الواجب. فالمسألة ليست اختيارية، ليس الحكم أنك تحرم أنك مخير تحرم الميقات أو تتجاوز الميقات تذبح دم، لا ليس هذا هو الحكم، خلافا لما يعرفه كثير من الناس يقول خلاص نتعدى ونذبح. نقول ليس باختياركم، لا يجوز أن تتعدى الميقات بغير إحرام، لا يجوز. لكن الذي نام الذي سهى تعدى الميقات بغير إحرام أحرم بعده بالخطأ هذا الذي يذبح دم. أما تتعدى الميقات عمدا تقول أذبح دم خلاص هي مسألة خيار، ليس خيار، ليس اختيارا، ليست القضية اختيارية، لا يجوز تعدي الميقات بغير إحرام لمريد الحج والعمرة. غير أن بعض العلماء يجيزون تعدي الميقات بغير إحرام بنية العودة إليه، مثل الذي يروح جدة يرجع إلى قرن المنازل ليحرم من منى أو وادي محرم أو السيل. طيب الآن وصل إلى الميقات، ماذا يقول وعلى أي صفة يحرم؟ هل هو عمرة وحج، عمرة حج فقط، عمرة ثم حج، على أي وجه يحرم؟ هذا موضوع حديث عائشة الذي أتى به المصنف رحمه الله تعالى. فالذي يهل بعمرة ثم يتحلل منها ويحرم بالحج بعد ذلك معتمتع، والذي يهل بحج عمرة قارن، والذي يهل بحج فقط مفرد. وهذه هي الأنساك الثلاثة المشروعة: التمتع والقران والإفراد. والتلبية عند الإحرام قال بعض العلماء بوجوبها، وهي شعار الحج. وقوله لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم بحج وعمرة، أو لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة، هذه ليست نية، ليس جهرا بالنية، لكن هذه تلبية، هذه تلبية. المحرم يأتي بالعمرة، المتمتع يأتي بالعمرة يتحلل منها ثم يحرم بالحج. القارن ينوي الحج والعمرة جميعا، يدخل الحج على العمرة في نسك واحد، والمفرد الحج فقط. ما هو الفرق بين الحج والعمرة؟ ما هو الفرق بين المفرد والقارن في الأعمال؟ ما هو الفرق بين المفرد والقارن في أعمال النسك؟ المتمتع يأتي بعمرة، المتمتع يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ويحرم بالحج. الحاج المفرد حج فقط. طيب ما هو الفرق بين المفرد والقارن؟ ليس هناك فرق في الأعمال بين المفرد والقارن إلا الهدي، لكن الفرق أن هذا له حج وعمرة وهذا له حج. وإلا فإن القارن والمفرد أعمالهما سواء، النسك أعمالهما سواء، الفرق في النية، أن هذا عند الميقات نوى حج عمرة وهذا نوى حج فقط، هذا عليه هدي وجوبا وهذا الهدي في حقه إحبابا، الذي هو المفرد، المفرد له هدي إذا أراد لكن ليس واجبا عليه. ألهم الله الصحابة أن يحجوا بكل الأنساك الثلاثة حتى ينزل الحكم فيها وتتبين للأمة، فكان فيها حكمة عظيمة، فصار في حجة النبي عليه الصلاة والسلام ناس مفردين وناس متمتعين وناس قارنين، لأنه يسرع للأمة. ولذلك مع أن الحجة النبوية واحدة حصلت فيها كل الأنساك الثلاثة، لكن العلماء اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، وحصل خلاف طويل في هذه المسألة. فالذين قالوا إنه تمتع احتج بحديث عمر: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. الذين قالوا إنه مفرد احتج بحديث عائشة عند مسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج. الذين قالوا إنه قارن استدلوا بحديث ابن عمر عند مسلم أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحج إلى العمرة. ورجح عدد من المحققين من أهل العلم أن حجته عليه الصلاة والسلام كانت قرانا، وذهب إليه ابن القيم رحمه الله ورجحه من 20 وجها. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وجزم شيخ الإسلام رحمه الله بذلك أيضا، لكن لابد من التوفيق بين الروايات فوفقوا بين الروايات الواردة. ومن مما يفيد التوفيق بين الروايات أن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم القران يدخل في التمتع، يعني كلمة تمتع تتناول القران عند بعض الصحابة، فلذلك عند بعض الصحابة الذين أثبتوا التمتع القران عندهم داخل في التمتع. والذين قالوا إنه مفرد قصدوا أنه لم يسافر للنسكين بسفرتين، وإنما سافر للنسكين بسفرة واحدة، فيريدون بالإفراد إفراد أعمال الحج، بحيث أنه لم يسافر للنسكين سفرتين ولم يطف لهما طوافين، هذا قصد بالإفراد. يعني هكذا نحمل النصوص لأجل التوفيق والخروج بكيفية حجة النبي عليه الصلاة والسلام من جهة النوع أو نوع حج النبي صلى الله عليه وسلم. ما سعى لهما سعيين، ولذلك يقال تمتع قران، تمتع قران، وأفرد أعمال الحج وقرن النسكين. يعني إذا أردت عبارة تدخل فيها تمتع الإفراد والقران لكي تشمل الأقوال التي قيلت فيه نقول هي قران، هي بالشيء الذي نعرفه الآن من أنواع النسك هي قران، هي قران لأنه ساق الهدي. لكن تمتع قران، تمتع قران وأفرد أعمال الحج وقرن النسك. وقد اختلف العلماء أي الأمساك أفضل، فذهب طائف كثيرا من العلماء أن التمتع أفضل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. لكن لأنه ساق الهدي صار محرما، لو ما كان ساق الهدي صار متمتعا. واختار ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس وابن الزبير وعائشة وغيرهم اختاروا التمتع، وهو أحد قولي الشافعي. وذهب آخرون إلى أن القران أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب مالك الشافعي المشهور عنه إلى أن الإفراد أفضل، واحتج بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذ ابن القيم وهما من المحققين الكبار في هذه الأمة قال إن التمتع أفضل في حق من لم يسق الهدي، والقران أفضل في حق من ساق الهدي، جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. إذن هذه القراءة، الذي يسوق الهدي ما هو الأفضل في حقه؟ القران. الذي لا يسوق الهدي ما هو الأفضل في حقه؟ ممكن يكون هناك في زيادة عند ابن تيمية رحمه الله متى يكون الإفراد أفضل؟ إذا كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم فيها، هذه حال الإفراد أفضل. نحن قلنا متى يكون التمتع أفضل؟ إذا ما سافر. متى يكون القران أفضل؟ إذا سافر. متى يكون الإفراد أفضل؟ عن شيخ الإسلام ابن تيمية لو واحد ذهب قبل أشهر الحج إلى مكة وعمل عمرة، واحد مثلا جاي من مصر جاي من الشام جاي من اليمن. قال الخطة كما يلي: الخطة أذهب في رمضان وأعتمر عمرة وأعتمر في رمضان، لأن عمرة رمضان أجرها عظيم، وأجلس في مكة إلى الحج واحد. الشيخ ابن تيمية يقول عن هذا الشخص أن الإفراد في حقه أفضل، لأنه جاء بعمرة قبل أشهر الحج. لو كان سيأتي بالعمرة في أشهر الحج وما يسوق الهدي، ماذا نقول له؟ تمتع. لكن هذا جاء بالعمرة قبل أشهر الحج وجلس في مكة إلى الحج، ماذا نقول له؟ الإفراد لك أفضل. هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإذن هذه حالات التي يكون فيها التمتع أفضل، القرآن أفضل، والإفراد. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمره لكي يصبح ماذا؟ متمتع. وهذا يؤكد أهمية التمتع وأفضلية التمتع لمن لم يسق الهدي وجاء من خارج في أشهر الحج. لكن ما حكم فسخ الحج إلى عمرة إذا كان قارنا؟ واحد فرض عند الميقات فرض، نقول هل فسخ الهدي؟ قال نعم. نقول ابقى على ما انت عليه. قال لا ما في. نقول يشرع لك يا اخي يتاكد في حقك انك تفسخ الى تمتع الى عمره وتاتي بها وتتحلل تحرم بالحج بعدها. طيب بعض الناس يظن انه لا بد يكون بين العمره والحج مسافه وقت طويل حتى يكون متمتع، لكن لا يشترط هذا. يعني الآن الناس يسافرون يوم 7 بالحجة، يسافرون يعمل عمرة ليلة 8، والسنة أنك في صبيحة يوم 8 توجه إلى مكة وتتوجه إلى منى وتصلي الظهر في منى وأنت محرم. السنة صلاة الظهر بمنى يوم 8 محرما. طيب هذا قال وخلص العمرة مع الزحام، دخلنا في صباح يوم 8، قال أنا ماذا أفعل؟ أنا الآن لو أتحللت من العمرة وأحرمت بالحج ما في وقت أتمتع. نقول أنت يقع في حقك مشروعية التمتع حتى لو ما تمتعت، بمعنى أنك جلست أياما تلبس المخيط وتأتي النساء. نقول لو ما حصل لك هذا أنت تعتبر متمتع. يعني لو واحد سوى العمرة وصل صباح يوم 8 أنهى العمرة صباح يوم 8 بنفس المناشف التي هو اعتمر فيها، قصر شعره وقال لبيك اللهم بحجك بنفس المناشف، لا غير مناشف ولا فيه. ماذا يعتبر؟ متمتعا عليه الهدي. عليه الهدي يعني لا يلزم أن يكون بين العمرة والحج فترة طويلة، لا يلزم، ممكن يكون متمتع حتى لو ما بين انتهاء عمرته وبداية حجه إلا لحظة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الرابع وتوجه إلى منى يوم فلو واحد قال أنا سأذهب يوم الرابع أدخل مكة يوم الرابع محرما بالعمرة وأتحلل وأجلس بمكة 4 و5 و6 و7 ذي الحجة، الثامن أتوجه لمنى صلي فيها محرم الظهر، يقول جيد هذا طيب، هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لو قال أنا أذهب إلى مكة يوم 5 ذي الحجة 6 ذي الحجة وأجلس بين العمرة والحج 2 3 4 يوم نصف يوم نصف ساعة، نقول أنت متمتع لا بأس، أنت تتمتع ولا شك في أنك متمتع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. ما المقصود بالمسجد؟ مسجد الحليفة الذي يسميه العامة آبار علي أو ديار علي، وهذا ميقات أهل المدينة، ويشرع التلبية عند الدخول في النسك لأنها شعار الحج والعمرة كالتكبير الذي هو شعار الصلاة، والإحرام هو نية بالقلب، الإحرام نية بالقلب، فإذا عقد قلبه على الدخول في النسك هذا هو الإحرام، فليس لبس المناشف إحراما. يعني لو واحد لبس المناشف قبل الميقات الكدة هل يعتبر محرم؟ لا، ليس مجرد لبس المناشف إحراما. فلو واحد لبس المناشف من بيته وذهب ليس محرم، ممكن يخص أظافره بعد ما يلبس المناشف، ممكن يضع طيب بعد ما يلبس المناشف. فإذا وصل الميقات ونوى بقلبه الإحرام امتنع عن محظورات. طيب يعني ممكن واحد يحرم من غير مناسب ينعقد إحرامه في غير لباس الإحرام؟ ينعقد. فلو واحد مثلا أخذ مساعة أكل الصالة فلما قارب الميقات بحث عن مناسب أو سمح له أنه وضعها في الشنط الكبيرة التي دخلت في مستودع حقائب الطاقة كيف يأتي والإحرام الميقات واجب عظيم، لا يجوز تجاوز الميقات بغير إحرام. هل نقول يجب عليك انك تنزل في جدة تشتري مناسك ترجع؟ لا يجب عليك. هذا رجل ان يمنع ما يمكن نزعه من المناسك، ينزع ما يمكن نزعه من المناسك ويحرم الباقي. إذا وصل إلى جدة يشتري ويتجرد من بقية المخيط ويخرج فدية، ولو لم يخرج بعد الإحرام يخرج فدية. طبعا لبس المخيط معذورا، يعني ما يمكن يتجرد في كل ثياب فهو معذور، ما هي كذية ثياب ثلاثية أو خمسة ثلاثية ثم تكون حرام منه إلى أعلم الناس بذلك. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى فينا فجد الطريق حقيقة أوجب فينا الجلوس. إيش يعني أوجب فينا؟ يعني دخل في المسجد فأهل بالحج حين فرغ من ركعتين، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه. ونفى بعد ركعتين مباشرة ثم ركب، فلما استخلف فيه من عقبه أهل